فبأي آلاء ربك تتمارى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله.